بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم كنا قد أنهينا مباحث الأدلة. من أول كتاب قرأنا مبحث الكتاب، ثم انتقلنا إلى السنة، ثم ذكرنا الإجماع، ثم ذكرنا القياس. طبعا تكلمنا في القياس عن دفع القياس وعن التعارض والترجيح، وأنهينا كل هذه المباحث. الآن ننتقل إلى قسم ثاني في الأصول، هو مباحث الأحكام. وذلك لأن أصول الفقه يبحث في الأدلة وفي الأحكام. يبحث في الأدلة من حيث إنها تفيد الأحكام، ويبحث في الأحكام من حيث إنها تستفاد من الأدلة. فما ذكرناه سابقا كان في القسم الأول في الأدلة، وما نذكره الآن القسم الثاني في الأحكام. ويتعلق هذا الأمر بثلاث أشياء: أولا أنواع الأحكام، ثانيا متعلقات الأحكام، ثلاثة المحكوم عليه، ونتكلم فيها عن الأهلية وعوارضها. فبحثنا اليوم عن الأحكام وأنواعها. نعم. قال رحمه الله: جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها، يلي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. من الكتاب والسنة والإجماع شيئان: الأحكام المشروعة، وما تتعلق به الأحكام المشروعة. ما ذكر القياس مهيك؟ ليه؟ القياس تفأنا يظهر الأحكام لا يثبت الأحكام. القياس مظهر لا مثبت. نعم. وما تتعلق به الأحكام المشروعة، وهي الأسباب والعلل والشروط. إذن عندنا أول شيء الحكم، عندنا شيء ثاني متعلقات هذا الحكم، وهي أربعة أشياء: السبب والعلة والشرط والعلامة. هذه من متعلقات الأحكام، لأن الحكم قد يكون له سبب وعلة وشرط وعلامة، فلا بد أن نعرف كل واحد من هذه الأربعة وأقسام كل منها. نعم. وإنما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الجملة. نعم. أنواع الأحكام. يلا. أما الأحكام فأربعة: حقوق لله تعالى خالصة، حق لله خالص، وحق للعباد خالص، هي اثنين، وحق مشترك يعني لله وللعباد، وحق الله غالب، وحق مشترك وحق العباد غالب، هذه صاروا هي أربعة. حق خالص لله، حق خالص للعباد، حق مشترك لكن حق الله فيه أغلب، وحق مشترك وحق العباد فيه أغلب. نعم. حقوق لله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمعا فيه وحق الله غالب، كحد القذف. حد القذف يعني مشترك بين الله وبين العباد، لكن حق الله فيه غالب. القذف مشتمل على حق العبد، لأنه شرع لصيانة عرضه، ولذا شرط شرط الدعوة. شرطة. ولذا شرط الدعوة. إذا كان المقذوف ما رفع دعوة على القاذف لا يثبت هذا الحد. وعلى حق الله تعالى، لأنه زاجر، والزواجر شرعت صونا للعالم عن الفساد. نعم. ولذا يستوفيه الإمام، وغلب لأنه لا يسقط بالعفو، ولا يستوفيه الخلق، وإنما يستوفيه دائما مين؟ الإمام القاضي. وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب، كالقصاص، فيه حقه تعالى، لأنه جزاء الفعل في الأصل، وأجزئة الأفعال حقه تعالى، وغلب حق العبد لجريان الإرث والعفو والاعتياض بالمال بالقصاص. يعني أبي قتل هو كان صاحب الحق، فلما مات مصر الحق لمين؟ لورثته. نعم، فلأولاده هم الذين يطالبون بالقصاص أو يصالحون عليه ويملكون المصالحة عليه لأنه حقهم. وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع. الآن رجع إلى القسم الأول، مع أن حق الله خالص، هذا الحق الأول إخوة كم نوع؟ 8 أنواع. نعم. حقوق الله تعالى وهو ما يتعلق به النفع للعالم فلا يختص بأحد نسب إليه تعظيما. نعم. ثمانية أنواع: عبادات خالصة كالإيمان وفروعه، وهي أي العبادات أنواع: أصول ولواحق. أصول وهي التصديق في الإيمان، هذا شيء أصل لا يقبل السقوط أبدا. نعم. وأصالته لأنه لا يقبل السقوط، يعني في عنا حالة يباح فيها الكفر في القلب، لا في عنا حالة يباح فيها الإقرار بالكفر لكن مع اطمئنان القلب. نعم. ولواحق وهي الإقرار فيه لأنه في الأصل دليله فألحق به، لأن الإقرار دليل الإيمان فصار ملحقا بالإيمان. لماذا؟ لأنه دليله. والصلاة والزكاة والصوم ونحوها في فروعه، لأن الصلاة لإظهار شكر نعمة البدن، والزكاة لنعمة المال، والمال لوقاية النفس فكانت فروعها. والمال والزكاة لنعمة المال، والمال لوقاية النفس فكانت فروعها. لا، والصيام ايش والمال؟ وما أرك الصلاة والزكاة والصيام. نعم. ليش أقول هنا المال؟ ثم الصوم لأنه وسيلة. أيضا لك والزكاة. والصلاة والزكاة والصوم ونحوها في فروعه، لأن الصلاة لإظهار شكر نعمة البدن. طيب. والزكاة لنعمة المال، والمال لوقاية النفس فكانت فروعها. يعني كأنه يعني يقول أن المال يخدم مصالح الإنسان ومصالح نفس الإنسان. فرعها ولا فروعها؟ فكانت فرعها. ثم الصوم لأنه وسيلة إليها. فبه يتم الخشوع. ثم الحج لأنه وسيلة إلى الصوم، لأنه لما هجر الأهل والأوطان قدر على قهر نفسه بالصوم. ثم الجهاد لأنه فرض كفاية وما تقدم فرض عين. وهي أصول ولواحق وزوائد، وهي النفل والسنن والآداب. هي الزوائد يعني، لأنها شرعت مكملات للفرض، لأنها شرعت مكملات للفرض زيادة عليه. قال: وعقوبات كاملة. إذن أول شيء عبادات، الثاني هلا عقوبات كاملة، ليس فيها معنى العبادة ولا غيرها. أي لا يشوبها معنى آخر كالحدود، كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، شرعت لصيانة الأنساب والأموال والعقول. قال: وعقوبات قاصرة، يعني فيها معنى العبادة، كحرمان الميراث بالقتل. معنى العبادة أن هي يعني فيها عقوبة لكن إيش معناها ناقص. كونه عقوبة لأنه غرم، لأنه منع من الميراث. وكونها قاصرة لأنه لا يتصل ببدنه ألم. وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات، فيها عبادة من وجه وعقوبة من وجه. فيها معنى العبادة لأنها تؤدى بالصوم والتحرير والإطعام، ومعنى العقوبة لأنها لم تجب مبتدأة بل أجزية للفعل. يعني إنسان أفطر في رمضان يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة، هذا الصوم لم يكن فرضا عليه، لكن لما أفطر في رمضان صار فرضا عليه. قال: وعبادة فيها معنى المؤنة، المؤنة الثقل، كصدقة الفطر، فيها معنى العبادة لتسميتها صدقة، والمؤنة لوجوبها عليه بسبب رأس غيره. قال: ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر، مؤنة باعتبار تعلقه بالأرض، وفيه معنى العبادة باعتبار أن مصرفه الفقراء. قال: ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج، مؤنة باعتبار تعلقه بها، فيها معنى العقوبة لما فيه من الذل، لأن الزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد. قال: وحق قائم بنفسه، أي وجب لله تعالى بذاته من غير أن يكون له سبب يجب باعتباره على العبد، وقيل ثبت لله تعالى بحكم ألوهيته لا يتعلق بذمة المكلف، كخمس الغنائم والمعادن. إذا إنسان وجد معدنا في أرض غير مملوكة بيدفع الخمس للفقراء والباقي للواجد. فإن الجهاد حقه تعالى، فكان المصاب به خالص حقه. فكان المصاب به خالص حقه تعالى، لكن أوجب أربعة أخماسه للغانمين منة عليهم، لأن العبد لا يستحق بعمله لمولاه شيئا، فلم يكن الخمس حقا لزمان فلم يكن الخمس حقا لازما أداؤه طاعة، بل حق استبقائه لنفسه وأمر بصرفه. حقوق العباد. قال: وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. إذا أتلف لك شيئا وأخذت منه بدلا عن المتلف هذا حقك ولا إشكال عليك في ذلك. لو إنسان غصب منك شيئا وتلف عنده أيضا كذلك لك أن تأخذ منه قيمته. كالدية والنكاح والطلاق، وهي أكثر من أن يحصى. تقسيم الحقوق إلى أصل وخلف، وهذه الحقوق سواء كانت حقا لله تعالى أو حق للعباد تنقسم إلى أصل وخلف. فالإيمان أصله التصديق والإقرار كما هو مذهب الفقهاء، لأن الإقرار ركن ملحق به، ثم صار الإقرار أصلا مستبدا خلفا عن التصديق في أحكام الدنيا. لذلك الآن لما إنسان ينطق بالشهادتين ما نسأل عن إيمانه، خلاص نكتفي بإيش؟ بإقراره والشهادتين، حتى يحكم بإيمان من أكره على الإسلام وإن عدم منه التصديق. ثم صار أداء أحد الأبوين الإيمان في حق الصغير خلفا عن أدائه. عن أداء مين؟ الصغير. صار الصغير مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما. طيب شلون هيك؟ قال نعم، هذا خلف عن إيش؟ عن الإيمان من قبل الطفل لعجزه فيودع مسلما. ثم صار تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية الأبوين. في لو سبي طفل من بلاد الكفر إلى بلادنا وحده صار مسلما تبعا للدار، صار مسلما تبعا للدار كونه بدار الإسلام إذا صار مسلما. في إثبات الإسلام للصغير إذا دخل دارنا ولم يكن معه أحد أبويه. وكذا الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه، أي عن الوضوء. ثم هذا الخلف عندنا مطلق، بمعنى أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى غاية وجود الماء، فيثبت إباحة الصلاة بناء على ارتفاعه وحصول الطهارة كما في الماء. وعند الشافعي ضروري، إنه يباح له الصلاة مع وجود الحدث، أما عندنا لما تيمم ارتفع الحدث. وعند الشافعي ضروري بمعنى أنه خلف ضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث حقيقة كطهارة المستحاضة، فلم يجوز فرضين بتيمم واحد. ولنا التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم يجد الماء. لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة، لكن الخلافة بعد اتفاق أصحابنا على إطلاقها بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. يعني التيمم خلف عن الوضوء، هل هو خلف في الآلة أم في الطهارة؟ فعند أبي حنيفة في الطهارة في الآلة، وعند محمد في الطهارة، لذلك التيمم في قوة الوضوء، فيصح للمتوضئ أن يصلي وراء المتيمم. بينما عند محمد زي ما قال الخلفية في الطهارة، يعني طهارة المتيمم أضعف من طهارة المتوضئ، لذلك لا يصلي به إماما، لا يصلي المتيمم إماما بالمتوضئ. نعم، لأنه تعالى نص على عدم الماء عند النقل إلى التيمم. نعم، فدل أن الخلفية بين الماء والتراب. طيب، وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى بين الوضوء والتيمم، لأنه تعالى أمر بالوضوء بقوله فاغسلوا، ثم بالتيمم بقوله فتيمموا، فكانت بينهما. ويبتنى عليه، أي على خلافهم، على اختلافهم، مسألة إمامة المتيمم المتوضئين. فعند الأولين يجوز، من؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، لأن التراب لما كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة كان حصولها موجودا في حق الكل كالماسح مع الغاسل. وعند الآخرين لا، لأن المتيمم صاحب خلف، وليس لصاحب الأصل القوي أن يبني على صاحب الخلف كالراكع مع المومئ. أن يصلي من يركع ويسجد خلف المومئ لا يصح، لأنه بناء القوي على الضعيف. والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته، لا يصح أن نقول أن هذا خلف عن هذا إلا بالنص. لذلك من عجز عن الإيماء قلنا له لا يومئ بعينيه ولا بحاجبيه ولا بشيء. ليه؟ لما فيها نص. فالأبدال دائما لا تنصب بالرأي وإنما تنصب بالشرع. نعم، لا تثبت إلا بالنص أو دلالته أو إشارته أو اقتضائه. فإن كان الخلف يثبت بما يثبت به الأصل، والأصل لا يثبت بالرأي بل بما ذكر، فكذا الخلف. وشرطه، أي شرط كونه خلفا عن الأصل، عدم الأصل للحال مع إمكانه، على احتمال الوجود، مع إمكانه، يعني أنه ليس مستحيل الوجود لكن هل لأ موجود. أما لو كان مستحيل عقلي إذا معناها لا يتصور وجود الأصل نهائيا لا يصح الخلاف. نعم، على احتمال الوجود ليصير السبب منعقدا للأصل فيصح الخلف، فيصير الحكم منعقدا للأصل من حيث الإمكان، ثم بالعجز ننتقل لوين؟ إلى الخلاف. أما الأصل ما هو المشروع الحكم المطلوب؟ هو الأصل وليس البدل. نعم، ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه إلى الخلف. نعم، فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فلا. تمام، ويظهر هذا في يمين الغموس. يعني لو إنسان قال والله ليس لك عندي دين، هو لك علي دين لكن عم بكذب، هو ما الحكم أخوانا؟ قال ليس علي كفارة. ليه؟ وذلك لأن هذه اليمين، يمين الغموس، لم تعقد للبر وإنما عقدت للكذب للحنث. فبالتالي لما كان البر مستحيلا أنا عم بكذب متعمدا، إذا بالتالي الأصل وهو البر لا يتصور، فبالتالي الخلف وهو الكفارة لا يثبت، لأنه دائما الأيمان تعقد للبر، والبر في الغموس لا يتأتى. ليه؟ أنا عم بكذب. فلا يكون موجبا للخلف. نعم. لأن السبب لما لم ينعقد موجبا للأصل وهو البر، لم ينعقد موجبا لما هو خلف عنه وهو الكفارة. نعم، الكفارة خلف عن إيش؟ عن البر. يعني إذا إنسان حلف وبر بيمينه مش الحال، إذا ما بر بيمينه ماذا يفعل؟ فعليه كفارة. ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء. لو إنسان قال والله لأمسن السماء، والله لأمسن السماء، نقول مس السماء أخواننا هذا عقلا جائز، عادة ممتنع. فنقول لما كان ممكنا عقلا إذا هو متصور من حيث الجواز، لكن وبالعجز في العادة نصل إلى الكفارة. فلو أن إنسان قال والله لأمسن السماء، نعم تنعقد يمينه ويجب عليه الكفارة، تنعقد يمينه وإيش؟ تجب عليه الكفارة. ليه؟ وذلك لإمكان البر بخرق العادة. أما لو قال والله لأشربن ماء هذا الكوز وليس في الكوز ماء، نقول هنا لا يتأتى البر أصلا، فبالتالي لا ينتقل إلى الخلاف. إذا شرط الانتقال إلى الخلاف شو هو؟ تصور الأصل، تصور الأصل. نعم. لما والحلف على مس السماء لما انعقد موجبا للبر، ليش انعقد موجبا للبر؟ لإمكانه عقلا وإن كان مستحيلا عادة، كان موجبا للخلف وهو الكفارة. الفصل الثاني ما يتعلق به الأحكام. إذا انتهينا الآن إخواننا من الأحكام، قسمناها إلى أربعة أقسام في حق الله، في حق العباد ما اجتمعا عليه فيه، وحق الله غالب ما اجتمعا وحق العبد فيه غالب. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.